بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب فضل الجوع وخشونة العيش تدل على بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من قلة ذات اليد. ففي الحديث الأول أن عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وكان ممن تقدم إسلامه وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام سوى 4 أحاديث، هذا أشهرها. ذكر رحمه الله أنه وعظ قومه ونصحهم وبين لهم أن الدنيا آذنت بصرم، يعني أعلمت بسرعة زوالها وفنائها وسرعة انقضائها، وهو كذلك، فإن الدنيا ليست دار مقر وإنما هي دار ممر. ولهذا قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثم ذكر الجنة وذكر النار وبين ما كانوا عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد والشدة والضيق، حتى إنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، وحتى إنهم كانوا لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، ومع ذلك صبروا وجاهدوا في سبيل الله. وأما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت لهم كساء وإزارا، وقالت: لقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني في هذا اللباس، وهذا يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقشفه في الدنيا وبعده عن زخارفها وزهرتها. وهذا لا ينافي أن يتجمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والجمعة والوفد، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يدع اللباس تواضعا لله عز وجل، وليس بخلا، وإنما هو من باب التواضع لله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس أو من ارتضى لباس التواضع ولبس الدون فإن الله تعالى يخيره من حلل الإيمان، يلبسه منها ما شاء. قال ابن عبد القوي رحمه الله: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه بيان أنه أول من رمى سهما في سبيل الله وجاهد مع رسول الله وغزى معه، وأنهم كانوا في غزواتهم لا يجدون ما يقتاتون فكانوا يأكلون ورق الشجر. فهذه الأحاديث كلها تدل على بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد. وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان عما كان عليه من شدة العيش والضيق لا على سبيل الشكوى وإنما على سبيل الإخبار. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا دليل على جواز تحدث الإنسان بنعم الله عليه وجواز ثنائه على نفسه لا على سبيل المفاخرة وإنما على سبيل بيان نعمة الله تعالى عليه لقوله وإني من أول العرب الذين رموا سهما في سبيل الله. فهو رضي الله عنه ذكر ذلك لا من باب الافتخار وإنما من باب التحدث بنعمة الله عز وجل لأجل أن يقتدي الناس به ولأجل أن يتأسوا به. وهذا داخل في عموم قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.